للتشهي أو للمصلحة؟ للمصلحة. فإذا كان الميت نظيفا فإنه يكتفى بغسله ثلاثا، وإن كان فيه وسخ نزيد إلى خمس، إن كان فيه وسخ كثير نزيد إلى سبع، إن كان فيه وسخ أكثر نزيد إلى تسع. المهم أن يكون الميت نظيفا. وقوله عليه الصلاة والسلام إن رأيتن، أضاف الأمر إلى رأيهن لأنهن محل الثقة ومحل المعرفة، فإذا كان الغاسل ذا معرفة وأمانة فإننا نكل الأمر إليه، أما إذا كان غير ذي ثقة أو غير ذي معرفة فإننا نأمره نحن بما نرى أنه لا بد منه. قال بماء وسدر، يعني يغسلنها بماء وسدر، وهذا يقتضي أن يكون السدر مع كل غسلة، والسدر معروف هذا الورق الذي يكون من شجر الطلح أو غيرها، نعم النبق، والنبق هو الطلح عند بعض العلماء. طيب كيف ذلك؟ قال العلماء يدق السدر ويوضع في الماء ويضرب باليد وتؤخذ الرغوة فيغسل بها الرأس واللحية، والثفل يكون مع الماء يدلك به بقية البدن. وقوله بماء وسدر، اختار السدر على غيره لما فيه من التنظيف والبرودة، فهو أفضل من الصابون وأفضل من الإشنان لأنه يمتاز بهذه الخاصية وهي البرودة والتنظيف. وقوله واجعلنا في الأخيرة، يعني في الغسلة الأخيرة اجعلنا فيها كافورا أو شيئا من كافور، الشك هنا من الراوي والمعنى لا يختلف، يعني اجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا. الكافور هو غلاف طلع النخل كذا؟ لا. طيب الكافور نوع من الطيب يشبه سكر النبات، تعرفون سكر النبات؟ وهو مربع يعني كسر، حجري يدق ثم يوضع في الماء في الغسلة الأخيرة. والفائدة منه أول ذلك، وله فائدتان. الفائدة الأولى أنه يصلب البدن ويشده، والفائدة الثانية أن له رائحة طيبة تطرد الهوام، أيضا تطرد الهوام عن البدن إذا ألقي الإنسان في القبر. فلهذا قال اجعلنا في الأخيرة، لأنه لو جعل الكافور في الأولى لزال بما بعدها من الغسلات، ولكنه يجعل في الأخيرة. نعم اي نعم او يجعله مع نفس، المهم ان يكون في الاخيره. فاذا فرغتن فآذنني، اذا فرغتن من غسلها على حسب ما وصف النبي عليه الصلاه والسلام فآذنني، اي اعلنني. قالت فلما فرغنا آذناه، اي اعلمناه باننا انتهينا من الغسل، فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه، يعني إزارة، أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهن إزاره وقال أشعرنها إياه، يعني اجعلنه مما يلي الجسد، فالشعار ما يلي الجسد والدثار ما فوقه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار، قال الأنصار شعار والناس جثار، يعني أنهم هم الذين يلونني والناس من ورائهم. أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حقوة وقال أشعرنها إياه. لماذا؟ للتبرك به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز التبرك بل يشرع التبرك بآثاره من ثوبه وعرقه وريقه وغير ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في أصحابه، حتى إنه في صباح كل يوم يجلس ويأتيه الناس بالماء فيغسل يديه فيه ويذهبون به يتبركون به صلى الله عليه وسلم. تستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، من فوائده أن الذي يتولى غسل النساء من؟ النساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تولى غسل ابنته ولا تولى زوجها غسله. ومن هي البنت؟ نسيت أن أقولها في الشرح، ابنته هذه من؟ في صحيح مسلم أنها زينب امرأة أبي العاص بن الربيع، وفي السنن أنها أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنه، ولكن ما في الصحيح أولى، وهي أنها زينب امرأة أبي العاص. ويستفاد من هذا الحديث أنه يشرع تغسيل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر على حسب ما يراه الغاسل، لقوله عليه الصلاة والسلام تغسلنها إلى آخره. ويستفاد منه وجوب تغسيل الميت لقوله تغسلنها، ولكن هل يجب الثلاث أو تجب الثلاث أو لا تجب؟ الجواب لا تجب، في دليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته ناقته قال تغسلوه بماء وسدر، ولم يقل ثلاثا، ولكن الثلاث أفضل من الواحدة ومن الثنتين، فهو على سبيل الأفضلية. ومن فوائد الحديث أنه يرجع في تغسيل الميت في الكمية إلى رأي من؟ إلى رأي الغاسل على حسب ما تقتضيه المصلحة. ومن فوائده أنه يشرع خلط السدر في الماء في تغسيل الميت لقول يغسلوها غسلها بماء وسدر، وهكذا قال في الذي وقصته ناقته وهو محرم قال اغسلوه بماء وسدر. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للغاسل الذي يتولى التغسيل كرجال البلدية في وقتنا الحاضر أن يعدوا عندهم سدرا وكافورا، السدر والكافور. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي أن يوضع في الغسلة الأخيرة كافور لقوله صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الأخيرة كافورا. نعم، لا سنة، الواجب هو الغسل فقط، لكنه يشرع أن يجعل في الغسل الأخيرة كافورا. ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي حضور غير الغاسل وقت التغسيل. من أين تؤخذ؟ إذا فارتن فآذنني، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر. ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قال فإذا فارتن فآذنني، ولو كان يعلم لعلم بدون إذن، بدون أن يعلم، ولكنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. ومن فوائده شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على بناته. من أين يؤخذ؟ من إعطائهن الحق. ومن فوائده جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، بل مشروعية ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهن الحق. ومن فوائده جواز تأثير المرأة الميتة، لأن الإزار إذا جعل شعارا لها صار إزارا. نعم، عنه من الممكن أن يجعل لفافة إذا كان طويلا، يجعل لفافة عليها من رأسها إلى قدميها، وربما يكون ذلك ظاهر قوله أشعرنها إياه، لأنها إذا كانت تشعر كلها بهذا الإزار فمعناه أن الإزار طويل يبسط تحتها ثم يرد طرفها بعضهما إلى بعض. نعم. قال ها إلا فيه، وفي رواية، وفي رواية لهم يعني للجماعة، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني ليكن أول ما يبدأ بتغسيل الميت بالميامن أي باليمين قبل اليسار، وبمواضع الوضوء، فيبدأ أولا بمواضع الوضوء كما سبق وكما هو المشروع في غسل الإنسان في الدنيا، فإن المشروع في غسل الجنابة مثلا أن يبدأ الإنسان أولا بعد غسل الفرج بالوضوء ثم بالميامن، وإنما أمر بالميامن لأن اليمين هو الأفضل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. ها؟ ما يستعمل إلا عند الحاجة. خلونكم الفاظ. وفي لفظ يغسلنها وترا، غسلنها وترا، فيستفاد منه انه ينبغي قطع تغسيل الميت نعم على الوتر، حتى لو انقى بالشفع زد واحده، فلو انقى باثنتين تاتي بثالثه، ولو انقى باربع تاتي بخامسه، ولو انقى بست تأتي بالسابعة، وإن أنقى بثمان تأتي بالتاسعة. ولهذا قال اغسلنها وترا. ومن فوائده جواز أو مشروعية أو وجوب الزيادة على السبع لقوله أو سبعا أو أكثر من ذلك، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا إنه لا يزاد التغسيل على السبع، والحديث صريح لأنه يزيد على السبع إذا رأى ذلك. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن طهارة الميت ليست تعبدية ولكنها طهارة نظافة، قالوا لأن الطهارة التعبدية لا يزاد فيها على ثلاث، فلما قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك علم أن المقصود بها تنظيف الميت. ينبني على هذا لو تعذر تغسيل الميت هل ييمم؟ إن قلنا بأن التغسيل عبادة فإنه ييمم، وإن قلنا بأنه تنظيف فإنه لا ييمم، لأن التيمم لا يحصل به النظافة الحسية، لا يحصل به النظافة الحسية. والمعروف عند فقهائنا رحمهم الله أن من تعذر تغسيله فإنه ييمم، بناء على أن هذه الطهارة طهارة تعبد وليست طهارة تنظيف. ولكننا إذا قلنا بأنها طهارة تنظيف لا يعني أنه لا يجب علينا القيام بها، بل يجب علينا أن نقوم بها ولو كانت طهارة تنظيف، لأن الرسول أمر تغسلنها تغسلوه بماء وسدر. هنا نبدأ بنوع الوضوء. هنا ها ما نبدأنا بنوع الوضوء توضع. كيف؟ اي نعم على اذا طلب عنها تنظيف ولم يمكن غسله فانه يصلى عليه بدون تيمم. قال وفيه قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. ظفرنا شعرها, وش معنى الظفر؟ التجديل الفتل, يعني فتلناه ثلاثة قرون, الوسط والجانبان, الجانب اليمين قرن وجانب اليسار قرن والوسط قرن. قالت فألقيناها خلف, أي ألقينا هذه القرون ألقيناها خلفها. ويستفاد منه أنه ينبغي أن يظفر شعر المرأة ثلاثة قرون وأن يلقى خلفها. فإن قلت هذا فعل صحابية وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم, فالجواب أن هذا الفعل فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وكأنه من الأمر المقرر الثابت عنده. لكن ليس لمسلم فيه فألقيناها خلفها, متفق عليهما من اللي رواه البخاري ومسلم وأحمد. المؤلف رحمه الله اصطلاحه أنه إذا قال متفق عليه فمعناه رواه أحمد والبخاري ومسلم في المنتقى فقط. نعم. وعلى هذا فقول لكن ليس لمسلم يكون إلقاءها الخلف أحمد والبخاري. نعم. شيخ يا شيخ سلقي رائحة طيبة شيخ كيف هذا الذي وقفته لغته وسعي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما هو رائحة طيبة, نكهة طيبة لكن ما يطيب. لا مثل ما نجد الترج الآن فيه رائحة طيبة لا لكن هو طيب. النكهة إذا كان في نكهة أنا ما بشم, لكن على المسؤولية على غاني. نعم. إذا كان فيه نكهة فهذه من نكهة طيب, نكهة رائحة طيبة فقط. إيه لكن هل هو للرائحة؟ لا إيه. هذا ظاهر مثل نكهة الثلج وشتها مثل ما قال رسول الله طعمها طيب وريحها طيب. لا بيد الغاسل, الاستنجاء بيد الغاسل وكذلك التوضيع بيد الغاسل. مقدار الغاسل حد الغاسل هذا, وهل يؤخذ أظفاره وهل تؤخذ وهل يختن أم ماذا؟ يقول العلماء إن الشعر والظفر يؤخذان إذا طال, وأن الختان محرم لأن الختان أصله مثله ولا يجب إلا إذا كان هناك صلاة يصلي الإنسان, ولذلك لا يجب الختان إلا عند البلوغ أو إلا بعد البلوغ أيضا. وأما الميت فليس بحاجة إلى هذا, فلو فرض أن أحدا من الكفار أسلم ثم مات عن قرب قبل أن يختتن فإننا في هذه الحال لا يحل لنا أن نختنه لما فيه من المثلة وعدم الحاجة إليه. ها؟ يبيجينا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع, أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ نجرده يعني نخلع ثيابه, لأنه سبق لنا أنه ينبغي إذا مات الميت أن تخلع ثيابه ويغطى حتى يهيئ التغسيل أو حتى يهيئ أدوات التغسيل له. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي اختلف الصحابة هل يجردونه كما يجردون الأموات أم يغسلونه بثوبه احتراما له وتعظيما له، لأن الأصل أن الميت إذا مات صار بدنه كله عورة، صار بدنه كله عورة كما جاء في قوله فأواري سوءة أخي، ولهذا قالوا يجب أن يكفن بثوب يستر جميعا. فتقول رضي الله عنها قالت فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة، يعني النعاس، حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. سبحان الله العظيم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فهو سبحانه وتعالى هو الذي يلقي النوم وهو الذي يوقظ النائم، ولهذا ألقى الله عليهم السنة حتى نعسوا وصارت أذقانهم على صدورهم. وفي إعراب الحديث والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائم، الجملة هذه نحتاج إلى إعرابها، فمن منكم من ذرية سيبويه، نعم، إلا وألقى الله عليه النعاس. تقول قالت ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت، نعم، صح، لكن هنا وجد جملة كاملة ذقنه على في صدره بخلاف الله ما فيها كلمة واحدة اسم مفرد. نعم، يقول ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، اللهم صل وسلم عليه، ففعلوا. قالت فبادروا إليه. الآن نشوف الشرح، نشوف الشرح، إيه شوف تكلم عليها، إيه لأن رجالهم إذا أصلون هو الظاهر أنه ما جاء، يعني كانت ما من القوم من الرجل، أين ما تكلم أبد، نعم، لا ما رأينا، لكن سمعوا الصوت، هذا هاتف من الله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد. قالت فبادروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلك الرجال بالقميص، رواه أحمد وأبو داود. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا مشروعية تجديد الأموات لقول الصحابة كما نجرد موتانا، ولأن تجريد الميت أبلغ في تنظيفه، لأنه لو غسل عليه ثيابه لم تحصل النظافة الكاملة. ومن فوائد الحديث أن الاختلاف يقع بين الصحابة رضي الله عنهم في المسائل التي هي موضع اجتهاد، لقولها اختلفوا كيف نصنع. ومن فوائد الحديث أن الله تعالى قد يقيض للإنسان ما يستدل به على الصواب بدون أن يكون له سبب في إيجاد ذلك. إن الخد من الله تعالى قيض لهم هذا الهاتف الذي أخبرهم بأن يغسل النبي عليه الصلاة والسلام في ثيابه، وهذا من نعمة الله على العبد أن الله تعالى يفتح له باب العلم حتى يعلم ما لا يدركه غيره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أشكلت عليه مسائل في الأمور الدينية، فقيض الله له أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فسأله عن هذه المسائل المشكلة فأفتاه فيها التوفيق. من يقدر إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيهيأ للرجل حتى يفتيه بما يشكل عليه؟ لولا أن هذه كرامة من الله عز وجل. وكان من جملة، يقول ابن القيم، من جملة ما سأله عنه أنه كان يقدم إليه جنائز فيشكل عليه هل هي مسلمة أو من المبتدعة الكفار، فقال له عليه الصلاة والسلام: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد، يعني بأن تقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره. والاستثناء أو الشرط في الدعاء ثابت شرعا، ومنه قوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. كما أن الاستثناء أيضا وارد في العبادات لا في الدعاء فقط، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. نعم. ومن فوائد الحديث، من فوائد الحديث احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث غسل بثيابه، ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية الستر في الماء في تغسيل الميت، فقوله: يفاض عليه الماء والستر. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي تدليك الميت، لقولها: يدلك الرجال بالقميص، يعني إذا صبوا الماء والستر حركوا القميص هكذا استلكوه لأجل التنظيف. ومن فوائد الحديث جواز العمل بالرؤيا. من أين تؤخذ؟ من أن الصحابة عملوا بهذا الهاتف الذي سمعوه وهم نائمون، ولكن يشترط للعمل بالرؤيا أن يكون لها أصل من الشرع، أن يكون لها أصل من الشرع. أن يكون لها أصل من الشرع، فلو خالفت الشرع فإنه لا يعمل بها قطعا لعلمنا بأنها كاذبة، لكن إذا كان لها أصل من الشرع فإنه يعمل بها. وبهذا التفصيل نكون قد سلكنا مسلكا وسطا بين من يحتجون بالمرأة مطلقا وبين من يهدرونها مطلقا. فنقول: إن شهدت أصول الشريعة بصحة هذه المرأة فهي صحيحة، وإلا فلا. ولهذا نفذ الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفذ وصية ثابت بن قيس بعد موته، بعد موته، لأنه وجد قرائن تشهد لها. فإن ثابت بن قيس رضي الله عنه استشهد في اليمامة، فمر به رجل من القوم فأخذ درعه، درع ثابت، ثم وضعه تحت برمة في طرف الجيش عند فرس، فلما كان في الليل رأى ثابت بن قيس بعض أصحابه، فقال له: إنه مر بفلان وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في طرف الجيش وعندها فرس يستن، وإني ذكر وصية أن عبد فلان حر وأن عليه دين، نسيت مقتضى الوصية. فلما أصبح الرجل ذهب إلى أمير الجيش وأخبره بالرؤية، فذهبوا إلى المكان الذي وصفه ثابت فوجدوا أن الدرع تحت البرمة وحولها فرس يستن. فلما رجعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبروا بالخبر نفذ وصيته بعد موته، ولم يعهد أن أحدا من الناس نفذت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس. لماذا نفذها أبو بكر؟ لأن فيها قرائن تشهد لها. وإلا فلو أن أحد من الناس رأى صاحبا له في المنام وقال له إني قد وقفت بيت الفلاني أو ثلثي في عمل خيري أو ما أشبه ذلك، ما ننفذ الوصية حتى يوجد قرينة تدل على ذلك. والقرائن قد تحدث كثيرا. حدثني رجل أثق به قال إن أباه استاجر بيتا لمدة 50 سنة ثم جددت الأجرة مرة ثانية وزاد في المدة، فلما توفي هذا الرجل المستأجر وإذا قد بقي من المدة الأولى 5 سنوات فقط، فجاء أصحاب البيت إلى الورثة وقالوا إن المدة انقضت. قالوا كيف انقضت؟ احنا مستأجرون أكثر. قالوا أعطونا الوثيقة. طلبوا الوثيقة ما وجدوها، وثيقة إيش؟ العقد الجديد الذي فيه الزيادة. طلبوها في الدفاتر كلها ما وجدوها. فلما كان ذات ليلة يقول أحد أولاده أطل علي أبي من النافذة، نافذة المجلس، وقال لي إن الوثيقة في أول صفحة من الدفتر، ولكن أول صفحة قد لزقت بالقطاع الدفتر. تعرفون القطاع عظيم؟ لصقت بها، فأنتم افتحوها برفق تجدونها في أول صفحة. فلما أصبح ذهب إلى الدفتر ووجد أن الأمر كما قال أبوه. سبحان الله، هذا الرجل أحس بالقضية وأخبره، وصار خبره مطابقا للواقع. نعم. الظاهر أنها رؤية، لأنه يقول إن الله ألقى عليهم النوم، ألقى عليهم النوم فسمعوا هذا الهاتف. هي بالنسبة للنائمين رؤية، وبالنسبة للمستيقظين من باب الهواتف اللي تسمع. أي نعم، الله أعلم. نعم ها؟ نعم. العمل ما يجوز إن خالفت الشرع فلا يجوز قطعا، وإن لم تخالف الشرع فينظر. فمثلا إذا كان فيها استحلال مال أو حرمان مال ما نعمل بها. حتى الوصية فيها حرمان ورثة، والأصل أن المال لهم حتى يقوم دليل وقرين على صحتها. الآن عندنا مناقشة في الفقه يا جماعة، ولا لا؟ أنتم على استعداد لذلك؟ ها؟ لا، ما هو الخيار. كفن والكفت معناها الستر. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فالكفن ما يستر به الميت، والثوب يسمى كفنا لكنه خص الكفن بثوب الميت فقط. والكفن أو بالأصح التكفين فرض كفاية كتغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه. فإن كان للإنسان مال فمن ماله، وإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه مؤونته. فإن لم يكن له أحد تلزمه مؤونته فعلى بيت المال. فإن لم يكن بيت مال فعلى من علم بحاله من المسلمين. ولهذا قال المؤلف: باب التكفيل من رأس المال. رأس مال الميت، يعني لا من الثلث، بل يكون من رأس المال مقدما على الوصية. وهل يقدم على الدين؟ الدين خلاف. إذا كان الدين موثقا فالدين مقدم، وإن كان مرسلا ها؟ إيه. تقدم لنا أن المذهب عندنا أن التكفين مقدم مطلقا على الدين سواء كان موثقا أو مرسلا، وأن من أهل العلم من يقول إن الدين الموثق مقدم على الكفن بخلاف المرسل، لأن الدين الموثق متعلق بعين التركة بخلاف الكفن. وأيا كان فإنه من رأس المال وليس من الوصية، ولهذا قال المؤلف باب التكفين من رأس المال. عن خباب بن الأرت أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد وكان صاحب الراية رضي الله عنه، وأحد كان في السنة الثالثة من الهجرة، والقصة فيه مشهورة، وكان فيه ابتلاء وامتحان من الله عز وجل للمؤمنين، وتعليم لمن يأتي بعدهم من الأمة. مصعب بن عمير كان من شباب المهاجرين رضي الله عنه، وكان له أبوان في مكة يدللانه تدليلا عظيما، لا يسمعان بثياب جميلة إلا ألبسه إياه، ولا بطعام شهي إلا أطعمه إياه، وكان مدللا عندهما، ولكن لما أسلم نفياه وتبرأ منه فهاجر مع المهاجرين. وكان رضي الله عنه حين هاجر لا يملك مالا، فكان فقيرا يمشي بثوب مرقع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول لأصحابه انظروا إلى هذا الرجل كيف كان في أهله وكيف كان الآن. ولكن هذه الثياب المرقعة صارت ثياب سندس خضرا اللهم فضله، لأن الرجل قتل شهيدا وهو يحمل راية جنود الله في أحد رضي الله عنه. يقول لما قتل لم يترك إلا نمرة، النمرة نوع من الثياب له خطوط، يقول إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. إذن هي قصيرة ما تكفي، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه، لأن الرأس أشرف من الرجلين، فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطي الرأس، والرجلين أمر أن يجعل عليهما شيئا من الإذخر. الإذخر نبات معروف الحجاز، يجعل للبيوت والقيون والقبور، للبيوت في السقوف إذا وضع الجريد يوضع هذا الإبصر، وللقيون القين تولع به النار، وللقبور يشمع بين اللبن حتى لا يسقط التراب على الميت. ولهذا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعقد شجر مكة قال العباس يا رسول الله إلا الإبصر فإنه لبيوتهم وقبورهم، وفي لفظ وقينهم، فقال إلا الإذخر. الإذخر هذا نبات أشبه ما يكون عندنا هنا في نجد بما يسمى إيش؟ الصبب، ولكن الصبب قد يكون غير معروف. نعم، يحتاج بعضكم يسوي له كشتة البر نزهة ونوريه إياه إن شاء الله. نعم نعم، حتى لو خير طيب يعني. إيه الله يعين اللي بيسوي الكشف. نعم طيب، إذا يستفاد من هذا الحديث فضيلة مصعب بن عمير رضي الله عنه وما كان عليه من التقشف. ويستفاد منه أن الشهداء يدفنون بثيابهم. من أين يؤخذ؟ من قوله لم يترك إلا نمرة. هذه النمرة هي ثوبه الذي عليه. ويستفاد من الحديث وجوب تغطية الميت كله بالكفن. من أين يؤخذ؟ لأنه أمر أن يجعل على رجعيه شيء من الإذخر. والغريب أن بعض أهل العلم استدل به على أنه لا يجب تغطية الميت جميعه، قال لأنه لو وجب لكان على المسلمين أن يهيئوا ثيابا له، ثيابا لهذا ثوبا يستر رجليه. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، ووجه ذلك أنه لا يجب على المسلمين الكفن إلا حيث تعذر الستر، فإذا وجد الستر بالأذخر فقد حصل المطلوب، وقد حصل المطلوب، وحينئذ لا يكون دليلا على أنه لا يجب ستر جميع الميت. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجوز التكفين بثوب واحد. من أين يأخذ عيسى؟ اكتفى بالنمر. طيب، ويستفاد منه أنه إذا كان الكفن ناقصا فإنه يكمل بالإذخر، فإن لم يوجد إذخر فبأي نبات أو بأي أوراق أو سرائح من الخرق تلف عليه أو ما أشبه ذلك. المهم أنه لا بد أن يستر الميت قبل أن يدفن. وعن خباب أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر، رواه أحمد. وهذا أيضا مثال آخر لما كان عليه الشهداء رضي الله عنهم من شرف العيش وقلة ذات اليد. حمزة ابن من؟ صلته بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه عمه وأفضل أعمامه رضي الله عنه، ومع ذلك لم يجدوا له حين مات إلا هذه الحلة التي إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، ففعلوا به كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مصعب بالنسبة لمصعب، يعني جعل الفاضل جعل الكفن على الرأس وجعل على القدمين شيء من الإذخر. لا هو أفضل من عدة. قال باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه ابن ماجه والترمذي. المؤلف يقول استحباب استحسان الكفن من غير مغالاة. فالمسألة لها طرفان ووسط، طرف تفريط وطرف إفراط ووسط. طرف الإفراط ما هو؟ المغالاة والمزايدة، سواء كان ذلك في الكيفية أم في الكمية. وأما طرف التفريط فهو أن يأتي بما هو أقل من المطلوب لكن يأتي بالواجب. وأما الوسط فهو أن يكون الكفن حسنا بدون مغالاة، يعني مثل أن يكون جديدا أو أن يكون نظيفا وأن يكون أبيض وأن يكون سابغا وما أشبه ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ألف في قوله فليحسن يا أخ، إذا ولي أحد. وقوله فليحسن كفنه، الإحسان يكون بالكمية وبالكيفية وبالصفة. أما الكمية فإن الأفضل أن يكون الكفن ثلاث قطع، وأما الكيفية فأن يكون الصفة فأن يكون أبيض وأن يكون نظيفا إما جديدا أو غسيلا. وأما الكيفية فأن يكفن كما كفن الرسول عليه الصلاة والسلام، تبسط اللفائف ويوضع بعضها على بعض ثم يدرج فيها الميت إدراجا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه أحمد ومسلم. أحمد ومسلم وأبو داود. نعم. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوما، وهذه الخطبة يظهر أنها من الخطب العوارض، لأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: خطب الرواتب وخطب عوارض. الخطب الرواتب مثل إيش؟ كيوم الجمعة والعيدين. وأما العوارض فكان كلما دعت الحاجة إلى أن يقوم خطيبا في الناس قام وخطب فيهم عليه الصلاة والسلام. خطب فذكر من أصحابه قبض يعني توفي، فكفن في كفن غير طائل يعني غير حسن، كفن في كفن وضيع لم يكن حسنا، وقبر ليلا، وإنما قبروا ليلا على ما ذكر بعض أهل العلم، لأن الكفن ليس ذا طائل فهو كفن ردي، فدفنوه في الليل لئلا يرى هذا الكفن الرديء. يقول فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. زجر أن يقبر ليلا، الزجر النهي بشدة. وقول حتى يصلى عليه ليس المراد أصل الصلاة لأن هؤلاء يصلوا عليه، ولكن المراد كثرة المصلين، يعني حتى يكثر المصلون عليه، لأنه إذا صلي على الإنسان بالنهار صار أكثر للحروف. قال إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. كيف يضطر؟ لو فرض أنهم رأوا أن الضرورة أن يدفن في الليل خوفا عليه كما فعل بعثمان رضي الله عنه، فإنه دفن في الليل خوفا عليه من الخوارج، أو يضطر إلى ذلك لكون هؤلاء سيرحلون، مات معهم في سفر واضطروا إلى أن يصلوا عليه ويدفنوا في ليلهم، أو يضطر إلى ذلك لكونه يخشى على الميت من التغير والتفسخ وما أشبه ذلك. ففي هذه الحال لا بأس أن يدفن ليلا، ولكن هذا الزجر إنما هو إذا كان هناك تقصير، إما في التغسيل أو في التكفين أو في الصلاة. أما إذا لم يكن هناك تقصير فإن الدفن ليلا جائز ولا بأس به. والدليل لذلك قصة الرجل أو الجارية الذي كان يخم المسجد فتوفي في الليل، رحمك الله، قام الصحابة بتجهيزه ولم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنهم صغروا من شأنه. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كنتم آذنتموني، يعني علمتموني. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فصلى عليه. فدل هذا على أنه لا بأس بالدفن ليلا إذا لم يكن هناك تقصير. نعم ها نعم لا الصحيح أنه لا بأس له. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه. وعن عائشة فوائد الحديث الأول: أولا أمر الولي الذي يلي أمر الميت بإحسان كفنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ثانيا أمره أن يحسن ما سوى الكفن مثل التغسيل، وذلك لأنه إذا أمر بتحسين الكفن الذي يتضمن الخسارة المالية فما لا يتضمن ذلك من باب أولى. ومنها أنه يجب على من تولى شيئا أن يفعل فيه ما هو أحسن، لقوله فليحسن كفنه. أما فوائد الحديث الثاني فمنها أنه ينهى عن الدفن ليلا إذا كان يخشى من التقصير في التغسيل أو في التكفين أو في الصلاة عليه. ومن فوائده أنه يجوز أن يؤخر الميت مثل هذا الزمن لكثرة المصلين عليه، لقوله زجر أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي لولي الأمر إذا حدث حدث أن يخطب بالناس ويبين لهم حكم ذلك الحدث كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولكن في زمننا الآن ربما يصعب جمع الناس في غير وقت الصلاة، فيمكن أن يتكلم إذا انصرف من الصلاة كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك أحيانا، إذا انصرف من الصلاة تكلم كما في قصة كلامه حين كان في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، لما انصرف قال: هل تدرون ماذا قال ربكم، إلى آخر الحديث المعروف. ومن فوائد الحديث أنه يجب إحسان الكفن، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. والأصل في الأمر الوجوب، ولأن هذا ولاية على الغير، والولي على الغير يجب عليه أن يختار ما هو الأفضل. الإنسان الذي يتصرف بنفسه لا يجب عليه اختيار الأفضل، وإنما يسن له أن يختار الأفضل، لكن الذي يتصرف بغيره يجب عليه أن يختار الأفضل. ومن فوائد الحديث أن الضرورات تبيح المنهيات، لقوله: إلا أن يضطر إلى ذلك، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وهل هذه القاعدة عامة: الضرورات تبيح المحظورات؟ نعم عامة، لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فكل محرم اضطررنا إليه تزول ضرورتنا به فإنه يكون جائزا. فإن قال قائل: ما تقولون في التداوي بشرب لبن الحمير؟ ضرورة، لأن العامة عندهم قاعدة يقولون: دواء الشهاقة لبن النهاقة. نعم قاعدة هذه أصلوها ويستقنون تخالف الشريعة. نعم نقول: المحرم إذا اضطررت إليه فلا بد فيه من أمرين: ألا تندفع ضرورتك بسواه، والثاني أن تندفع الضرورة به. فلا بد من هذين الأمرين: اندفاع الضرورة به، وأن لا تندفع بسواه. الدواء الذي هو شرب لبن الحمير مثلا، هل الضرورة تندفع به يقينا؟ ها؟ لا، لأن الإنسان قد يتداوى ويتداوى ويتداوى ولا يشفى، أليس كذلك؟ طيب، هل إن المرض يتوقف شفاؤه على شرب هذا اللبن؟ لا، قد يشفى بدون دواء وقد يشفى بدواء آخر غير هذا، بخلاف الذي يضطر إلى شرب لبن الحمير، مثل رجل في البر معه حمارته، نعم، وهي لبون كثيرة اللبن، وجاء وليس عنده شيء، وقال: ماذا أصنع؟ هل يجوز لي أن أشرب من لبنها؟ ها؟ أي نعم يجوز، لأن ضرورته تزول به، ولأنه مضطر إليه الآن، ما عنده سوى هذا اللبن، فماذا يصنع؟ ولهذا لحم الخنزير من أخبث اللحوم، وإذا اضطر الإنسان إليه بأن جاع وليس عنده سوى هذا اللحم، فإنه يجوز أن يأكل منه. طيب، هل يجوز أن يشرب الخمر إذا عطش؟ ها؟ لا يجوز، لأن الخمر يزيد في العطش، لكن إذا غص بلقمة وليس عنده إلا كأس الخمر، ها، يجوز يشرب؟ المهم هذا اللي جاب هذا، اي نعم، لا يزيل غص، اي نعم، نعم، يشرب بقدر إزالة غص، لأن الضرورة هنا تزول به، الضرورة هنا تزول به. ها؟ لا لا، على كل حال السكر يزول، يسكر شوي ويزول. ها؟ المهم الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يجوز شرب الخمر لتداون ولا لعطش ولا لغير ذلك إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحصله غيره. أي؟ هو على كل حال بعيدة، لكن لا، هذه لا، نقول مت عطش لأن هذا نافع، هذه ربما تقع يا غانم في بلاد الكفر، قد مثلا يقدمون للناس عند طاولة الطعام ما يقدمون إلا كؤوس الخمر، يمكن، فإذا غص لا يقدر يتكلم يقول جيبوا لي ماء، نعم، الآن عيونه شاخصة، فإما أن يشرب من هذا الخمر تندفع الغصة وإلا يموت. نعم، لهذا أولا أن الحديث ضعيف، هذه واحد، وثانيا أن الرجل الذي قرب الذباب قرب طوعا، يعني ما أراد دفع الإكراه، لو أراد بذلك دفع الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان ما صار على شيء. إينا، لو قيل لك أسجد لهذا الصنم ولا قتلناه، تسجد وتنوي السجود لله عز وجل، لكن ذاك قرب الذباب تطوعا أو تعبدا لهذا الصنم. أي الظاهر؟ لا لا لا لا، إلى النهار فقط، يعني في الليل إلى النهار. نعم، ولا هو الظاهر مثل هذا إنه لا بأس. أي الظاهر يجوز، لأن الجمع كثير هنا والمدة قليلة. نعم، بعيد عن نعم. اليوم ما بالبحر. نعم. أين؟ تصح أين؟ جائز. هذا ما لهم إلا هذا. هو الظاهر. الظاهر ما فنع حتى لو مسافر. إيه؟ إن يظهر عليكم ارجموكم إيه؟ لا ما هو على كل حال، لأن يقول أو يعيدكم ملتين معناه أنكم تشركون مثلهم، تشركون ولهذا في قصة السحرة قالوا لفرعون وما أكرهتنا عليه من السحر، هذه يدل على أن الإكراه كان معفوا عنه. نعم. أنا أقول شف الجواب إذا يشق عليهم جلب الميت إلى الجزيرة مثلا، المسيح يوم أحيانا مثلا يخرجون من البحر على بعد يوم 24 ساعة يصلون إلى البحر. على كل حال العلماء يقولون إذا بعد الساحل يفعل به هكذا، أما إذا قرب فيدفن في الأرض. نعم. لا لا بكفن، بعد ما يغسل ويكفن ويصلى عليه، وكفن ويصلى عليه ثم يربط في رجله حجر ونزل. ها إيه، وهذا تبتع كل الأرض بعد، حتى اللي في القبر يتبع الأرض. نعم إيه نعم يجب أن يكون ظاهر. عندنا الآن مناقشة في الفقه، باب الخيار. أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه رضي الله عنه، كان يمرض فيه يعني معناه أنه يلبسه إياه وهو مريض، فقال به ردع من زعفران. ردع يعني لطخة من الزعفران، والزعفران كما تعلمون من الطيب، من الطيب الملون، فأمر بغسله فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها رضي الله عنه وأرضاه. أمر بأن يغسل الثوب منين؟ من الزعفران، لأنه يكره أن يجعل الزعفران في كفن الميت، خلافا لما يفعله الناس بعض الناس اليوم، تجدهم يجعلون في الكفن شيئا من الزعفران، وهذا خطأ مكروه. وأيضا أمر أن يغسل من أجل أن يكون أنظف وأبعد عن القدر، قال وزيد عليه ثوبين فكفنوني فيها، فكم تكون الثياب؟ ثلاثة. فقلت إن هذا خلق، هذا المشار إليه الثوب الذي فيه الزعفران، خلق يعني قديم. فقال رضي الله عنه الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. ورع رضي الله عنه وزهده قال الجديد كل الحي أحق به من الميت، إنما هو أي الكفن للمهلة يعني لمدة معينة ثم يزول، لأن الأرض تأكله ويفسد ويتمزق، لكن الحي بحاجة إلى الثوب الجديد. فيستفاد من هذا الحديث أولا أنه لا ينبغي أن يكون في الكفن شيء من الزعفران لأمر أبي بكر رضي الله عنه بإزالته. ثانيا أنه ينبغي أن يكون الكفن نظيفا لقوله اغسلوا. ثالثا أنه ينبغي أن يكفن بثلاثة أثواب، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الباب التالي. رابعا زهد أبي بكر رضي الله عنه ونظره الثاقب البعيد لقوله الحي أولى بالجديد من الميت، وإنما هو للمهلة ومنها أن حق الحي مقدم على الميت، أو أن حاجة الميت الحي مقدمة على حاجة الميت. أولى، فإذا قدر أن معنا ثوبا واحدا إن كفنا به الميت بقي الحي على خطر من البرد، أو معنا ماء إن غسلنا به الميت بقي الحي محتاجا إلى الماء، أيهما نقدم؟ الحي. طيب، إذا كان الحي إن لم يأكل من هذا الميت مات، وإن أكل لم يموت، ما يأكل؟ ها؟ هل يأكل ولا لا؟ احنا أصلنا قاعدة أن الحي مقدم، حاجة الحي مقدمة على الميت. هذا الرجل أن يقول أنا إما أبقطع من فخوري واكل، ولا بقطع من فخور الميت واكل، ها؟ وش نقول؟ نقول خذ من أفخار الميت وكل، وهذا هو مذهب الشافعي وهو الصحيح. أما الحنابلة يقول لا، ما يمكن، خلوا يموت ولا يأكل من الميت، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا. ولهذا قالوا لا يجوز أن يؤخذ شيء من أعضاء الميت ولو أوصى به، لو أوصى الميت بأن يؤخذ شيء من أعضائه فإنه حرام أن يؤخذ. قالوا ولوليه أن يحامي ويدافع عنه، لو جاء أحد قال والله هذا الرجل موصل برجله، قال إذا مت خذ رجلي واركبها لهذا الرجل، فقال وليه ما يمكن. قالوا لوليه أن يدافع، لأن هذه الوصية غير مقبولة مرفوضة. طيب، إذا كان حيان أحدهما أقرب إلى الموت من الآخر، وقال البعيد من الموت إن لم آكل من هذا الحي مت، شو يقولون؟ ما يجوز؟ يقول هذا بموت يعني قطعه الموت. نعم؟ طيب، نقول ما يجوز، لأنه لا يجوز لأحد أن يحيي نفسه بموت غيره. طيب، هل من هذا الباب امرأة حامل قالوا لها إما أن نقتل ما في بطنك ونخرجه وإما أن تموتي؟ تأنوا لمسألة من هذه الهدى، مسألة خطيرة. هذا الجنين له 9 أشهر الآن، قالوا إما نقتله، نسوي عملية ونقتله ونطلع حي، وإما أن يبقى وتموت. ها؟ نقول تموت؟ الموت الموت هو يخرج زحية؟ إن لو ماتت هي ماتت الاثنين. لكن هل قلنا من قبل؟ أنا إحنا عرفنا من قبل، لكن الآن وش تقولون؟ ها؟ يموت الطفل وتبقى هي؟ طيب، العلماء المعاصرين اختلفوا، منهم من قال يموت الطفل وتبقى هي، بمعنى انه يسوى عمليه ويقتل الولد ويطلق، لان الان استبقينا حياه امراه، هات واحد منهم، لكن لو مات في بطنها وماتت ذهب نفسه، ذهب نفسه. لكننا نقول إذا ماتت النفسان فهل نحن موتناهما؟ أبدا، ما تعرضنا لهم. لكن إذا قتلنا نفسا حيا محرمة لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أعطنا الثلاث هذول، النفس بالنفس، بعد والثيب الزاني والتارك لدين مخالف الجماعة. هذا الجنين المسكين له ثيب زاني ولا قتل نفسا ولا ترك دينه، وش اللي حل لكم قتله؟ ثم إنه قد يقتل، وهل من لازم قتله أن تحيا الأم؟ ها؟ لا، قد يكون هذا ظننا وهذا تقريرنا أن المرأة تسلم، ولكنها لا تسلم، ولذلك الذي أقطع به أنه لا يجوز أن يغسل الولد. وإذا مات الولد وماتت الأم فهذا شيء قدره الله عليهما وليس بفعلنا، لكن الذي بفعلنا أن نقتل نفسا محرمة هذا لا يجوز. ولهذا محل إجماع أنه لا يجوز لأحد أن يقتل غيره لإحياء نفسه، هذا بالاتفاق. وإلا لقلنا إذا خرج جماعة في بر واحتاج أحدهم للأكل، نعم، يدورون الصغير السمين، نعم، ويأكلونه ويتكسطونهم على شوي شوي، نعم، هذا ما يصلح. إينا قال قال إينا لا ما صحيح، لأن هذا من باب التقبيح، لأنه عند الضرورة يكون الحرام حلالا ويكون المكروه محبوبا. هم إذا كان إذا قالوا إحنا بنسوي العملية واحتمال أن يموت واحد من مئة مثلا هذا لا بأس، يعني يرجع حياته، لكن إذا علموا علم اليقين قالوا لا بد أن يموت. ثم قال باب صفة الكفن للرجل والمرأة عن ابن عباس رضي الله عنهما. بلى، لكن ليس من لازم التحسين أن يكون جديدا، ولهذا أمر بغسل رضي الله عنه. وإما أن نقول ذلك وإما أن نقول بالحسن، مو بلازم الحسن يكون جديدا. قال باقي شوي أنا شوي إلى مدى نصف الوقت. المهم باب صفة الكفن للرجل والمرأة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، قميصه الذي مات فيه، وحلة النجرانية، والحلة ثوبان، فتكون الجميع ثلاثة. لكن هذا حديث ضعيف سندا ومتنا. أما سندا فيقول النووي لأن زيد بن أبي زياد يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه هذا من حيث السند. من حيث المثل أنه مخالف لحديث عائشة الآتي، فإن هذا الحديث يدل على أنه كفن في قميص، حديث عائشة رضي الله عنها تقول ليس فيها قميص، فعلى هذا لا يعتبر هذا الحديث. أو يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما علم في أول الأمر وأنهم في أول الأمر غسلوه عليه قميصه فظن أنه صار كفنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض، سحورية جدد، سحورية نسبة إلى سحول وهي بلدة في اليمن، قال ليس فيها قميص ولا عمامة. ليس فيها أي في الثلاثة الأثواب، نعم، التي كفن فيها قميص ولا عمامة. إذن فهي عبارة عن قطع من هذه الأثواب بسط بعضها على بعض وأدرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إدراجا. وهذا هو ما يفهم من الحديث. وزعم بعض العلماء أن معنى قولها ليس فيها قميص ولا عمامة يعني أنها ثلاثة دون القميص والعمامة فتكون خمسة، ثلاثة أثواب والقميص والعمامة. لكن هذا كما قال بعض أهل العلم قال هذا تحريف بارد سمج، وصدقوا، فإن الحديث واضح جدا بأن الذي كفن فيه ثلاثة أثواب، وأنها نفت القميص والعمامة لأن قوما قالوا بذلك أو حدثوا أو شبهوا على الناس وقالوا إنه كفن بذلك، فأرادت رضي الله عنها أن تنفيه. قال ولهم لهم لمن؟ للجماعة إلا أحمد والبخاري. من هم الجماعة عشان نشوف من البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه سبعة. إذا قال لهم إلا أحمد والبخاري كم بقي؟ خمسة، واللفظ لمسلم ولفظ المسلم. وأما الكلة فإنما شبه على الناس فيها، إنما اشتريت ليكفن فيها فتركت الكلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحوري. هذا يرد حديث ابن عباس السابق، ويبين أن حديث ابن عباس رضي الله عنه كان في أول الأمر لما اشتريت الكلة وغسل في القميص، ظن رضي الله عنه أنه كفن في ذلك، ولكن هذا الأمر كما قالت عائشة ترك ثم كفن في ثلاثة أثواب. نعم. ها؟ نعم. تقول إذا صح هو لنفرض أن بعض العلماء صح، تقول إذا صح فهو فهذا في أول الأمر. ها نزع القميص هنا. ولمسلم قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية يمنية، يمانية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص. وهذا صريح جدا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في الأول ثم غير كفنه، وعلى هذا يمانية بالتخفيف، لا الصواب بالتخفيف. وعلى هذا فنقول إنه يستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، وأن لا تكون ملونة، وأن لا تكون من الحرير لأنه حرام. وكيف يفعل بها؟ قال العلماء تبسط الأولى ثم فوقها الثانية ثم فوقها الثالثة، ثم يوضع الميت عليها، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيمن ثم من الجانب الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة، ثم تعطف من عند رأسه ورجليه وتربط تربط وتعقد، فإذا وضع في القبر حلت العقد، لأنه نسأل الله لنا ولكم حسن خاتمة، سوف ينتفخ بعد أن يمضي عليه ما شاء الله أن يمضي فتحل العقد. هذا صفة تكفين الرجل. وهل يغطى الميت أم لا؟ الظاهر من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يغطونه، أنهم كانوا لا يغطونه، وأنه يبقى على كفنه هكذا، بدليل الرجل الذي دفن في الليل وكفن في غير طائل، وأنهم اختاروا أن يكون بالليل لئلا يرى كفنه. ولكن الناس الآن صاروا يستعملون الستر، الرجل يسترونه بعباءته، والمرأة عندنا هنا في نجد بعباءتها، وفي الحجاب يجعلون لها مثل القبة للمرأة لأن ذلك أبعد عن مشاهدة بدنها. لكنهم في الحقيقة يخطئون خطأ عظيما فيما يكتب على هذه الستارة، شاهدناهم قد كتبوا عليها آيات من القرآن، آية الكرسي وغيرها، ولا شك أن هذا امتهان لكتاب الله عز وجل، حيث يجعل كتاب الله ستارة لجسد ميت، كما أنه هو أيضا من من البدع بالإضافة إلى كونه امتهانا لكلام الله فهو أيضا من البدع، ولهذا يجب النهي عنه، يجب على المسؤولين أن ينهوا عنه وأن يمنعوا. وعسى أن نقول بجواز هذه القبة والستارة التي ليس فيها محذور. نعم. كيف؟ إيه؟ هو بعد أن يغسل تعرف أنه في حال التأصيل قد سترت عورته، فيؤخذ من السرير الغسل بعد ما ينشف ويوضع على هذه الأكثام. العورة مستورة، أما بقية البدن فهو غير مستور. ثم إذا أراد يعني يغطيه بالكفن ينزع هذه. نعم هنا موته. إيه نعم. نعم كيف؟ نعم ما نزعوه، ما نزعوه، هو مغطى لما جاء أبو بكر وجده مغطى وهو في قميصه، لكن لغير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غير الرسول تنزع ثيابه ويغطى. هنا ها كيف؟ لا لا لا الأكفان لا لا بدون قميص، نزع القميص عند الكفين بعد الغسل، بعد الغسل بعدما غسلوه وأرادوا تكفينه كان بالأول كفنوه في القميص وفي الكلة وبعد ذلك نزعوها جرد عند الكفين. نعم ذكروا أنه مسألة التحنيط وهذه ثبتت في كلام المؤلف إن شاء الله. نعم ها اي والله ما اذكر الان دليل، لكن هذا تعليل العلماء لئلا ينتفخ فتضيق عليه. قل وكفنوا فيها موتاكم، كفنوا فيها موتاكم اي في البياض. والامر ايضا للارشاد، فلو كفن الإنسان بغير أبيض كان ذلك جائزا، لكن الأفضل أن يكون بأبيض. ثم إن قوله كفنوا فيها موتاكم يعم الذكر والأنثى ويعم الظهارة والبطال، بمعنى أنه يعم الثوب الأسفل والثوب الأعلى والثوب الأوسط كفنوا فيها موتاكم. وعلى هذا فنقول ينبغي أن يكون الكفن إيش أبيض، وإن كفن بأسود أو بأخضر أو بمعلم فلا بأس به. نعم ها إيه ورد بعلها ورد أن رسول أمر بأن يكفى بحبرة، الحبرة الحبرة يقول إنها ثياب معلمة فيها أعلام. نعم هذا يقابلهم أهل المشرق يجعلون السواد لباس الحزن، ويتوسط بينهم قوم يجعلون البياض مشروعا للمرأة في الإحرام. نعم طيب. وعن ليلى بنت قائف الثقفية، الثقفية يعني من ثقيف أهل الطائف، قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها. أم كلثوم إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم بنات أتوا فيها بنات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا توفيق ها ست ها لا لا بناته فقط ها بنتين نشوف هذه فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم أربعة ندبر بعد الثنيات خلاص بنات الرسول أربعة وين الخامسة فاطمة طيب وين الخامسة ثوم كانت زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوجها بعد من بعد رقية لما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأخرى ولهذا إذا افتخرت الرافضة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج علي بن أبي طالب ابنته قلنا ويفتخر عليكم من يخالفكم بأن الرسول زوج عثمان بن عفان ابنتيه الثنتين نعم يقول فيما غسل أم كلثوم أندي فيها أم كلثوم تزوجها عثمان بعدما في أختها رقية في ربيع الأول سنة ثلاث فماتت عنده في شعبان سنة سبع كم كان بقاؤه عنده ها؟ أربع سنوات وزيادة ما بين ربيع الأول وشعبان قالت وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى والحق وهو الإزار وقد سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى أم عطية وهي تغسل زينب أعطاها حقوه وقال أشعرنها إياه هذا الحقى الإزار ثم الدرع وش الدرع الثوب المردم أو المكمم الثوب المكمم هذا هو الدرع ثم الخمار ما هو الخمار الذي يلف على الرأس هذه ثلاثة ثم الملحفة الملحفة ما هي ما تلتحف به المرأة مثل العباءة طيب بعد ذلك ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر الثوب الآخر أدرج فيه إدراجا فتكون الأثواب كم خمسة إزار ودرع وخمار وملحفة وثوب تداد فيه عرفتم ها كيف يعني معناه انه يكون ظافيا عليها وتدرج فيه بمعنى انه يطوى عليها طيب ها الا يعقد طيب هذه اذن خمسه اثواب والحديث مختلف في صحته ولكن ذكر ابن حجر رحمه الله في الباري أنه قد ورد من وجه صحيح وعلى هذا فيكون الحكم في تكفين المرأة كما ذكر الفقهاء رحمه الله وكما دل عليه هذا الحديث قفا فيه خمسة أدواب والرجل في ثلاثة وهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب نقول هذا على سبيل الاستحباب وأما الواجب فهو ثوب واحد يستر جميع الميت هذا هو الواجب كما سبق لنا في قصة مصعب بن عمير حمزة بن عبد المطلب حينما كان ثوبهما لا يستر جميع البدن فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجعل على الرأس ويجعل القدمين إذخرا طيب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا رواه أحمد وأبو داود. قال البخاري قال الحسن: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان والوركان تحت الدرع. يعني معناه على رأي الحسن أن الخرقة الخامسة تكون على الوركين